الطبائع الأربعة التي ذكرها هنا كما قلت لكم هي الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، ويقصدونهم بذلك أن هذه الصفات يتكون منها الحيوان، سواء كان الإنسان أو الحيوانات الأخرى ذات الأرواح تتكون من هذه الطبائع الأربعة. وزعموا أن كل صفة تدل على عضو أو تدل على أو توجد في المخلوق فإنها صفة مركب، فمن هنا تنفوها عن الله عز وجل بدعوى أنها تفوت التركيب كاليد والعين إلى آخره. الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المدموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به. تهافت التهافت رد به ابن رشد على الغزالي، الغزالي المسمى بحجة الإسلام، عاش في أول نشأته مع الفلسفة والفلاسفة وأعجب بهم، ثم ترك الفلسفة واعتنى بعلم الكلام على مذهب المتكلمين. وفي هذه الأثناء رد على الفلاسفة بكتاب اسمه تهافت الفلاسفة، فرد عليه ابن رشد الحفيد بكتاب سماه تهافت التهافت انتصارا لمذهب الفلاسفة. وكل من الرجلين ترك الفلسفة وأعرض عنها، بل ترك حتى علم الكلام وأعرض عنه. ابن رشد الذي كان ينفصل الفلاسفة ترك الفلسفة وأعرض عنها وحذر منها، والغزالي الذي كان فيلسوفا ترك الفلسفة، وبعد ما انتقل علم الكلام وعاش فيه فترة من عمره تركه ونزع إلى التصوف، ثم لما تعمق في التصوف وجد فيه زلات كبار وأدرك أن فيه ما قد يوصل إلى الكفر، فأعرض عن هذه المذاهب كلها وسلم تسليم العجائز ومات على هذا المذهب. أما ابن رشد الحفيد فقد أكب على الفقه والعلوم الشرعية وترك الفلسفة، ولم يكن يوم من الأيام متكلما، بل كان يرد على المتكلمين في حياته الأولى الفلسفية، وفي حياته الثانية حينما كان فقيها نزع إلى الفقه، لكن مع ذلك يقول ببعض مذاهب المتكلمين في الصفات وغيرها، إنما يخالف أصول المتكلمين التي قننوها وأصلوا فيها بدعهم في التأويل والتعطيل، وله في ذلك رد عظيم جدا وجيد لا يكاد يوجد عند غيره، حتى كان شيخ الإسلام ابن تيمية ومن جاء بعده كثيرا ما ينقلون عن ابن رشد في رده على أهل الكلام. وما كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما رؤي أقوى في رد علم الكلام والرد على أهله من كلام ابن رشد، نعم. وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت حرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. نقف عند هذا لأن الكلام ممتد وبعضهم مرتبط ببعض، لكن استعرض بعض المسائل فيما مر، ولعلنا نعيد الدرس مرة أخرى، فأرجو أن لا ننسى لأنه مترابط يحتاج إلى وقت أطول. وحدث لو إذا ذكرتموني إن شاء الله أعطيناه درس خاص مستقل من أوله إلى آخره. من تذبذب ما بعدها كلام على المتكلمين، لأن هذا أمر يحتاج إلى الرجوع إلى أصول أهل السنة والجماعة وما خالفها من أصول المتكلمين لإثبات التذبذب والشك والحيرة والوسواس والتكذيب والجحد الذي وقع فيه المتكلم وأشار إليه الشارح هنا. طبعا من أراد أن يستفيد ويستعجل الفائدة فيرجع إلى دار التعارض الشيخ سليم بن تيمية في المجلد الأول صفحة 159 وبعدها، سيجد العجب العجاب. فما هذا إلا خلاصة موجزة جدا من ما وجد في ذلك الكتاب. قوله يتذبذب بين الكفر والإيمان كما ذكر الشارح، هذا أحسن وصف لحال المتكلمين، لأن المتكلمين يزعمون أنهم على السنة يختلفون عن فلاسفة. الفلاسفة الخلص كابن سينا وابن رشد والفارابي وغيرهم لا يتورعون عن إظهار احتقار الشريعة واحتقار الأنبياء، لا يتورعون أبدا. نعم هم كالمستشرقين يعترف بجوانب الإعجاب أو بجوانب الانبهار في الرسالة والنبوة، ما يبهره ظاهرا في الشكليات وغيرها أو الأخلاق، ما يبهره ظاهرا يقوله ويعترف به، لكنه لا يخضع للوحي ولا يسلم به، ويفسر الشرائع والوحي بأنها ظواهر تصلح لعامة الناس وليست على مستوى العباقرة والمفكرين والعباد الكبار كذا. هذا فهم الفلاسفة للإسلام وللدين والوحي، يعتبرون الوحي مفيد والشرائع مفيدة وهامة لكن لعامة الناس للعوام. لا أما الأذكياء أمثالهم كما زعموا والعباقرة وكبار العباد وكبار الصوفية، هؤلاء يستغنون عن الشرائع وهم أرقى عندهم عند الفلاسفة، أن هذه الطبقة أرقى من الأنبياء ومذاهبهم أرقى من النبوة وسلوكهم أرقى من الشريعة، ويصرحون بذلك. لا ليس عندهم في ذلك أي تحفظ. ابن سينا وابن رشد وابن فاروق والفارابي والسهروردي وكذلك ابن عربي من أصرحهم في هذه المسألة في كتبه أو في سائر كتبه التي كتبها في هذه الأمور وخصصها. أما أهل الكلام وهم محل الحديث هنا، فإن عندهم شيء من اللبس، يقدرون الشرع ويقدسون الوحي ويقدسون الدين ويعتبرون للأنبياء منزلتهم، يعترفون بمبدأ الخضوع للشرع وللدين، لكنهم يزعمون أن الشرع لا بد أن يأتي بمعادل ما يوافق العقل، أي يضعون للعقل الاعتبار الأول. فمن هنا إذا جاءت بعض المسائل أو النصوص أو القضايا التي يرون أن العقل لا يستوعبها وقفوا فيها حائرين، فلا يثبتونها كما أثبتها الفحم، ولا يستطيعون أن ينفونها نفيا التكذيب والجحود كما فعلت الجهمية وغلاة الفلاسفة، فيقفون متذبذبين، لا يعترفون بالنص لأنه يخالف قواعدهم العقلية، ولا يستطيعون رده لأنه يوافق يخالف عقائدهم في الشرع من حيث أنه عندهم حق وصدق. من هنا وقعوا في الاضطراب من حيث أنه عندهم حق وصدق من هنا وقعوا في الاضطراب. فلذلك ما من متكلم من المتكلمين الكبار هذا مبدأه إلا وينتهي أمره بالحيرة وإعلان الإفلاس والخضوع للشرع الخضوع المطلق، لكن بعد فوات الأوان، لأنهم تشبعت أفكارهم وعقولهم بعلوم وافدة طارئة محدثة، فلما أرادوا تصحيحها لم يتمكنوا، فسلموا تسليم العجائز كلهم، الرازي، الغزالي، الجويني، الشهستاني وغيرهم، والخسر شاهي وغيرهم كما سيأتي ذكرهم، كلهم ينتهون بالتسليم الأعمى، التسليم الفطري أو التسليم العجائز الذي ليس فيه إدراك التفصيلات ولا قدرة على إدراك التفاصيل. كم يقول قائل كيف وهم أذكياء وعباقرة وأخذوا علوم منها العلوم الشرعية وتبحروا، كيف يدركون تفاصيل العقيدة التي ويستوعبون ما جاء عن السلف؟ نعم، المتأمل لحالهم يجد أنهم هم وأمثالهم، أي كل من تشبع بعلم يخالف الكتاب والسنة قبل أن يستوعب العقيدة السليمة ويستوعب نصوص الشرع على نهج سليم، كل من تشبع بأفكار تخالف الكتاب والسنة أي كانت، سواء فلسفية أو أدبية أو تاريخية أو فكرية أو ثقافية أو غيرها، إذا تشبع بها مسبقا فإنها لا بد أن تؤثر في أفكاره وسلوكه حتى ولو استقام ولو تاب، وأن تبقى آثارها إلى أن يموت، إلا النادر، والنادر لا حكم له، مع أن النادر هذا استثناء من أن الله عز وجل على كل شيء قدير، أما التاريخ فلم يثبت لنا أن أحدا ممن تشبع بعلم غير الكتاب والسنة وتروى منه ثم رجع الكتاب والسنة ثم يبقى سليما أبدا. ولنأخذ مثال واحد، من أسبق من رجعوا عن مذاهبهم الباطلة هي كتاب السنة وأبلغوا في ذلك بلاء حسنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله، من أسبق من قرأنا له وسمعنا عنه وعرفنا عنه في التاريخ واعترف له السلف بصدق رجعته، فقد كان معتزليا تشبع بالاعتزال حتى استمال، ثم فجأة تاب من الاعتزال وتصدى للمعتزلة وأفحمهم، وفعلا يعتبر هو الرجل الثاني بعد الإمام أحمد رحمه الله في قمع الجهمية والمعتزلة، الرجل الثاني في تلك القرون بعد الإمام أحمد هو أبو الحسن الأشعري، ومع ذلك بقيت عنده آثار الكلام الأول كلام المعتزلة إلى أن مات، بقيت في مذهبه حتى أنها صارت تكأة للأشاعرة، فدخلوا من جب الإبرة ووسعوه حتى كان أوسع من الباب في نزعته في أفعال الله عز وجل وكلام الله عز وجل التي وافق فيها دين كلاب، وهي نزعة كلامية، وفي نزعته وقوله لأن علم الكلام قد يفيد في رد شبهات المبطلين فقط، هو يرفض الكلام أن يقرر به الدين رفضا قاطعا في كتاب الإبانة ورسالة الإبانة الثغر وغيره، فإنه كان يرفض علم الكلام رفضا قاطعا، لكن يقول أنه قد يفيد في رد شبهات المبطلين. السلف خالفوه حتى في هذا، قالوا لا يجوز تعلم علم الكلام وإن كان قد يفيد، لا يجوز أن نضع مبدأ أو فتوى في جهة تعلم علم الكلام أو أنه مشروع تعلمه، هو مخالف في هذه المسألة، ورأى أنه يمكن أن يشرع علم الكلام أي تعلمه من أجل الرد على المتكلمين، وحصل له مع ذلك موقف مشهور حينما عارض بذلك أو عارضه بذلك إمام السنة في ذلك الوقت البربهاري، وحضرت القصة مشهورة على الأشعري حتى نضيق عليه وطرد من بغداد بسبب إصراره على أن علم الكلام قد يفيد، قد يفيد، مع أنه يرى أنه من حيث العقائد علم الكلام كله باطل من حيث العقائد. أقول هذا شاهد على أنه لا يمكن ولا يعرف أن أحدا تشبع بعلم غير الكتاب والسنة ثم قرأ له فيما بعد أن يأخذ الكتاب والسنة حتى ولو تابع عن ذلك العلم المخالف، لا يمكن أن يبقى أن يتسلم من أثر وغوائل العلم الذي تشبع به. وهذا هو السبب الذي جعل هؤلاء الكبار من المضطربين، مع أنهم بعضهم من البحور في العلوم الشرعية الأخرى، من البحور فعلا، تجد الواحد منهم في الفقه وأصول الفقه والتفسير إمام، بل بعضهم إماما في الحديث، ومع ذلك تجده في هذه النزعة، نزعة الكلام، متكلم. فإذا رجع عن علم الكلام لا يهتدي إلى مذهب أهل السنة بنقاوته وصفاوته ووضوحه وبيانه، لأنه قد يكون والله أعلم هذا نوع من عقوبة على البدعة، وإن تاب وصلحت حاله.